القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنش وتلات عيون وتلات عيون كل هذا الحب ساعة لقلبك ساعة لقلبك ساعة لقلبك اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة لقلبك ساعة لقلبك اوعى تكشف أبدا فيها أبدا فيها أبدا فيها مين تضحك له ويكشف لك ساعة لقلبك ساعة لقلبك إلى ربات البيوت دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاخ أصدقائي المستمعين وسهرة الراديو صديقي يمكن هي حتكون النهاردة سهرة خاصة جدا أنا بحتفل بهذا البرنامج هو على العام الخامس إن شاء الله يا رب يبقى أكتر من كده وإن شاء الله نكون عند حسن ظن المستمعين الحمد لله يا رب البرنامج لاقى استحسان السادة المستمعين وأصدقاء البرنامج وأصدقاء الراديو كتير جدا وعشاقه كتير قوي بقول لكم كل سنة طيبين وإن شاء الله دايما ودائما أقدم لكم ما يعجبكم أنا النهاردة معايا ثلاثة من أصدقاء الراديو وعشاق الإذاعة المصرية منهم الأستاذ يسر ياسين هو من الإسكندرية وهو جه مخصوص من الإسكندرية عشان يشارك معنا هذه السهرة وفي هذه السهرة أيضا الكاتب الصحفي الأستاذ محمد الطواب ومعانا نقول فدائي الإذاعة والبرنامج العام الأستاذ سمير عبد الحفيظ مهندس كمبيوتر أنا برحب بيكم بقول لكم كل سنة وانتم طيبين أستاذ يسري كل سنة حضرتك طيبة ومستمعين طيبين وبرنامج طيب ودايما يا رب مستمر ودايما عاجب المستمعين ودايما في تقدم وفي صعود إن شاء الله إن شاء الله أستاذ محمد طوال كل سنة حضرتك طيبة وكل مستمعين البرنامج العام بخير ونتمنى كل الخير لمصر والجيش مصر وكل شعب مصر إن شاء الله أستاذ سمير كل سنة حضرتك طيبة والراديو معشوقي وليس صديقي طبعا انتوا عارفين طبيعة برنامج الراديو صديقي احنا دايما يبقى معانا ضيف واحد وهو اللي بيختار الفقرات النهاردة انتوا هقسم السهرة عليكم انتوا الثلاثة هنبتدي مين وهيختار ايه ويتكلم عن ايه استاذ يسر واستاذ محمد كل واحد بيقول اتفضل يا استاذ يسر خصوصا انت جاي من اسكندرية مخصوص فندم انا اجي من اسوان مفيش مشكلة الراديو ده صديقي وحبيبي وكل شيء بالنسبة لي هو الراديو طب الأستاذ يسر ياسين هتختار لنا إيه بقى وتكلمنا يعني أنا مدياك الوقت بتاعك تفضل أنا هتكلم الأول يعني بمناسبة أن أنا من اسكندرية هتكلم عن إذاعة اسكندرية طبعا إذاعة اسكندرية دي أول ما تعرفت على الراديو وتعرفت على إذاعة اسكندرية أكيد طبعا يعني وتعرفت على برامج إذاعة اسكندرية وطبعا ما كنتش بسمع على إذاعة اسكندرية طبعا البرنامج العام ده شيء أساسي موجود على طول في البيت بس كنا في البيت بيحبوا يسمعوا إذاعة اسكندرية عشان كانوا مرتبطين أوي بالمسلسلات بتاعتها وبأرشيف المحاكم وببرامج جمال توكل والأستاذ طبعا المؤسس إذاعة اسكندرية حافظ عبد الوهاب وطبعا أستاذ جمال توكل كان جمهور اسكندرية بيلتف حوالين برنامجه اللي هو كان بيقدم برنامج خدمي كل من له مظلمة أو شكوى أو في قطاع حكومي في قطاع الصحة في قطاع التعليم في قطاع التأمينات في أي قطاع في قطاعات الدولة أو وزارة كان اللي عنده شكوى كان بيروح الأستاذ جمال توكل في إذاعة اسكندرية وهو بيعرضها وبيجيب المسؤول وبيحلها فعشان كده الجمهور الإسكندراني أو المستمع الإسكندراني كان مرتبط بإذاعة اسكندرية بسبب كان مدير إذاعة اسكندرية الأستاذ جمال توكل فعشان المشاكل اللي بتتعرض فطبعا كان جمهور كتير قوي بيحب بيعرض مشاكله وناس كتير قوي بتحب تسمعها انت عاشق لإذاعة اسكندرية واسكندرية واهالي اسكندرية اكيد اكيد طبعا يعني كان كل الناس بتسمعها مع برامج طبعا جمال توكل حاجات الخدمية دي مع اغنيات بقى عن اسكندرية احنا بقى انا عايزة اغاني اسكندرية بقى طبعا مطربين اسكندرية ابراهيم عبد الشفيع طبعا اشهرهم طبعا وبدرية السيد ولو في حاجة البدرية السيد عن بدرية السيد؟ اه ان شاء الله. حاجة لابراهيم عبد الشفيع. ان سألوني الناس عن بلدي راح اقول مصر، راح اقول مصر. وان سألوني الناس عن ولدي راح اقول مصر، راح اقول مصر. وان سألونا عن الحرية وان سألونا عن الحنية راح اقول بلدي الغالية عليا، بلدي العزة وبلدي النصر. راح اقول مصر، راح اقول مصر، راح اقول مصر، راح اقول مصر. سألوني العزة لمين راح أقول مصر، وإن سألوني صلاح الدين راح أقول مصر. لو سألوني العزة لمين راح أقول مصر، وإن سألوني صلاح الدين راح أقول مصر. وإن سألوني السد العالي وإن سألوني الحب الغالي راح أقول بلدي رايات بتلالي، بلدي العزة وبلدي النصر. راح أقول مصر، راح أقول مصر، راح أقول مصر، راح أقول مصر. طبعا أشهر مغني للإسكندرية من المطربين الكبار أغنية شط إسكندرية المطربة فيروز. شط إسكندرية يا شط الهوى، رحنا إسكندرية احملها بعيني يا شط اسكندرية، شط اسكندرية يا شط الهوى، احنا اسكندرية رمانا الهوى، يا دنيا غالية وليالي رضية احملها بعيني يا شط اسكندرية. البحر ورياحه والفلك الغريب يحملها جراح ويرحل في المغيب، البحر ورياح والفلك الغريب يحملها جراح ويرحل في المغيب، يتمهل شوية ويتودع شوية وتعانق المية شط اسكندرية، شط اسكندرية يا شط الهوى، استاذ ياسري بقى انت هنا في اذاعه القاهره. طبعا في اذاعه البرنامج العام. البرنامج العام طبعا انا اساسي البرنامج العام بالنسبه لي، ده شيء اساسي في حياتي. طبعا اصوات الاذاعيين الكبار في البرنامج العام كانت بتزلزل كياني، كانت بتغذي وجداني، كانت بتنمي فكري. يعني كنت اسمع صوت صالح مهران ده كنت اتزلزل من جوه، صوت عبد العال هنيدي اتزلزل، طبعا صبري سلامه، طبعا الواحد كان بيسمع الاذاعيين دول، صفيه المهندس، بديع رفاعي، الناس الكبار دول طبعا كانوا. طبعا انت جبت لنا يعني العمالقه كلهم، جلال معوض وجلال معوض، وطبعا في اذاعه صوت العرب احمد سعيد وكامل بيطار وبعد كده بعديهم ميرفت رجب اللي كانت مسكت ايوه مسكت التلفزيون بعد كده يعني ونهى العالمي وتراجي عباس وحاجات كتير قوي، يعني ناس كل الزعيم الكبار دولت طبعا انا دول روايات. طبعا بعد كده طبعا بعد اذاعه اسكندريه طبعا عرفت بقى بقيت اتعرف على المحطات التانية، رحت طبعا اذاعه الشرق الاوسط وطبعا برنامج ابواب السماء. اذاعه الشرق الاوسط من القاهره. يا ربي الملك، يا ربي الملك، والأمر لك، والأمر لك، ما عاد لك يا رب، يا ربي لنا نعمة الحياة تتجدد مع مشرق شمسك، وأيقظتنا هذا الصباح على حبك وعبادتك. اللهم فافتح لرجائنا رحابك ولدعائنا أبواب السماء. وطبعا برنامج فوسنا، يعني برنامج الاطفال الصباحي في الشرق الاوسط فونتاستيكا. حسن سناء منصور، سناء منصور وحسن شمس الله يرحمه. قبل المدرسه فونتاستيكا، فن فن فونتاستيكا، فونتاستيكا فن فن فونتاستيكا، برنامج صنع الفابريكا، فونتاستيكا فن فن فونتاستيكا، فن لمن للاطفال، فن لمن للاطفال، طنط سناء، عمو حسن. الأغنية اللي هديها للسادة المستمعين، وطبعا أحب أسمعها لأنها بتتزعش كتير. هي أغنية بتتزعش كتير، أغنية نجات الشوق والحب من ألحان الموسيقار جمال الطويل. الشوق والحب دلوقتي بس حلي، الشوق والحب حلي دلوقتي بس حلي، عايز تعيد اللي فات الحب والذكريات لي حلي علشان ترجعني الزمان، علشان توريني الهوى، لا لا لا شوف يا قلبي اللي بكاني وقد كياني جاي دلوقتي سامحيني، شوف شوف يا قلبي أسود قلبه مرة رماني ورجع تاني عشان يرميني، شوف شوف يا قلبي اللي بكاني وقد كياني جاي دلوقتي يقول سامحيني، شوف شوف يا قلبي أسود قلبه مرة رماني ورجع تاني عشان يرميني، الشوق اللي طفتها يا قلبي شمع شمع، مستحيل مستحيل ننتقل بقى بالميكروفون للأستاذ محمد الطواب الكاتب الصحفي. طبعا انت سمعت أستاذ يسر ياسين عشان ما سألش نفس الأسئلة، تفضل أستاذ يسر، لن يفرق لنا شيء أن نتحدث عنه. يعني انا علاقتي بالراديو طبعا قديمه جدا جدا، ويمكن انا قلت قبل كده ان علاقتي بالراديو من قبل ما اتولد، وقلت قبل كده ازاي من قبل ما اتولد ان انا كنت بسمع راديو. امي كانت بتسمع راديو كويس قوي قوي ومستمعه جيده للبرنامج العام والراديو بشكل عام، فبالتالي انا بسمع الراديو برضو من قبل ما اتولد زي ما قلت قبل كده. ارتباطي بالراديو كان مستمر لفتره طويله، وبالبرنامج العام على وجه التحديد، وكنت بحب اسمع كتير قوي قوي اغاني الجميلة اللي كنا بنسمعها في البرنامج العام. وللأسف يعني حتى من ساعة ما البرنامج العام أو الإذاعة عموما توقفت عن إنتاج الأغنية، فبقت الأغنية اللي المتاحة هي القديمة وكمان مبطورة. يعني لو اتذاعت أغنية بتتذاع أغنية مبطورة، يعني بتتذاع المقدمة بتاعتها أو النهاية أو الوسط، أو بيختاروا جزء من الأغنية يذيعوه مبطور. ويعني بنجد ساعات العوض في برامج تانية زي برنامج مع الموسيقى، بنسمع المقدمات الموسيقيه بتاع حضرتك طبعا. اشكرك اشكرك. بنسمع المقدمات الموسيقيه اللي احنا ما عندناش بنسمعها خالص في اي مكان، لو اتذاعت اغنيه طويله بيذيع جزء منها وخلاص، ويقطع عليها حتى من غير ما يعمل فيد للموسيقى او للاغنيه، تحس الاغنيه مره واحده اتقطعت اتبطرت وانهى المذيع نكتفي بهذا القدر، او ساعات لا بيكتفي بهذا القدر ولا حاجه، بيخش على حسب التوقيت، لان خلق البرامج مكتظه قوي. فاحنا عندنا مشكله في الاغنيه في الاذاعه المصريه، ان احنا ما بنسمعش او في البرنامج العام ما بنسمعش اغاني زمان بشكل كامل الا من خلال برامج معينه، ومنها برنامج بيطلبه المستمعون. نسمع مقدمات الموسيقيه الجميله من خلال برنامج مع الموسيقى. يعني ما فيش دلوقتي انتاج للاذاعه، ما بتنتجش، ما فيش لجان استماع، ما فيش لجان اعتماد لمطربين جدد ملحنين جدد، فالمساله قصيره على التراث القديم او على الاغاني الجديده اللي بيتم اهدائها للاذاعه، والاذاعه بتقبلها مجبوره او ما اعرفش باختيارها، لان ما فيش ليس في الامكان ابدع مما كان، وحاجه ماده جايه مجانا، فمش معقوله هيشترطوا كمان يبقى شكلها ايه. فالاذاعه بتقبل اغاني المتبرع بيها منتجيها، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا في برامج كتير جدا بنفتخر ليها، زي ما الاستاذ يسري طريق السلام. طريق السلام ده يعني برنامج انا كنت بحرص جدا على ان انا اسمعه. القاهرة تقدم بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة تروح وترجع، بالسلامة بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة تروح وترجع، بالسلامة تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة. طريق السلامة تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة. الإعداد والتقديم نجوان أدري. يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. برامج الخدمات برضو قلت، يعني كان في البرامج، كان في فقرة دايما مستمرة عن الأرصاد أيوة موجود لحد دلوقتي. بس برضو بشكل الطقس. الطقس فبشكل برضو مش منتظم، ممكن التليفون مقفول أو مفتوح أو ما إلى ذلك. حضرتك بالنسبة للأغاني، الاغاني زي ما قلت لحضرتك. طب يعني انت ما جبتلناش سيره الاعمال الدراميه الغنائيه خالص. ما هو انا لسه هتكلم على الاعمال الدراميه الغنائيه. اتفضل. احنا انا هتكلم على عمل درامي وفي اغنيه بقت علامه. يعني بتكلم عن مسلسل الام. من المسلسلات اللي يمكن تتنسى، محمد حمام واغنيه الام. وبحب يعني اتمنى اسمعها، يعني اغنيه الام، لان اغنيه من الاغاني العلامه في تاريخ الاغنيه المصريه. والمسلسل نفسه علامة في تاريخ الدراما الإذاعية. وهو بيغنيها بطريقة حلوة قوي بجد. القاهرة تقدم الأم. يا خضرة منبتة جواها شقوق الروح، ياما ياما أما ياما لحمي وستري وغطايا يما أما يا يما رغيفي وضللتي وشمسي وهمسي وندايا اللي بيعلى منها ضحكي وبكايا يما أما يا يما ابنك الغريب يما عالدرب الغريب على بيت الطبيب يا أحن الأطباء عليا يما يا بحر الأمان الواسع اللي ملوش نهاية يما أما الأم تأليف محمد دوارة أشعار وأغاني عبد الرحمن الأبنودي بطولة زوزو نبيل إخراج فتح الله الصفتي. استأذن من بابا وأختك يا عصام لأنك هتسافر. وأنا؟ أنت واجبك هنا جنب والدك، أنت نسيتي ولا إيه؟ أنا هستأذن من بابا لمدة أسبوع وهو معاه رتيبة. صحي بابا يا عصام، ده هيفرح قوي قوي. بابا بابا بابا الله بابا لسه ما صحيش يا عصام. بابا بابا بابا بابا بابا انت ما بتحركش يا فريده، ايده بارده جدا. ابويا ابويا ابويا. البقيه في حياتك يا فريده، البقيه في حياتك يا عصام. ابويا اظننا لازم ناخر سفرنا ونبعد كمان نجيب شريف. لا سافروا انتوا، سافروا وأدوا واجبكم نحو البلد، وأنا كفاية أدي الواجب نحو أبويا، وبعد ما أدي حصلكم. ما يصحش يا فريدة، لازم كلنا نحضر جنازته. مش مهم جنازة الإنسان، المهم حياته، والحمد لله بابا عاش حياته بشرف وكرامة ووطنية. عندك حق يا فريدة، شارك في الحركة الوطنية وهو شاب، وكافح مع المكافحين في ثورة 19، وعرض صدره لرصاص الإنجليز مع المرحوم خالي، وقاس الأمرين من الاحتلال وظلم الإنجليز. عشان كده لازم تكون جنازته جنازة تليق بكفاحه وجهاده. احنا لازم انتوا لازم تسافروا، لازم تسافروا وتأدوا واجبكم في بورسعيد، وهو ده اللي كان يرضيه وهو حي، واللي أنا متأكدة أنه يرضيه وهو ميت. أبو الوداع يا بابا، الوداع يا بطل. على السلامة يا كمال، ما تنساش يا عصام. قصدك على إيه يا أختي؟ ما تنساش إنك حفيد محمد سلامة. وفي مسلسلات كتير اتعملت عن مناسبات، وفي مسلسلات اتعملت بشكل دوري. يعني زمان كانوا كنا بنسمع سهرة كل يوم سبت، لازم الواحد يبتدي يحضر نفسه بعد نشرة الفترة الإخبارية الأخيرة، يبتدي يستنى ويستعد عشان يسمع المسلسل الدرامي بتاع يوم السبت اللي هو كان بيجي 11:30 أو حاجة زي كده. بقالنا كتير ما بنسمعش، مفيش. الإذاعة أوقفت إنتاج الدراما لسبب أو الآخر، قلة إنتاج الدراما في الإذاعة خسارة للمستمع، خسارة الإذاعة. قلة إنتاج الدراما في الإذاعة وفي التلفزيون، وقلت انتاج الاغاني، لا القنوات الفضائيه الخاصه الخاصه لكن الحكوميه بيبقى غصب عنه. ما هو للأسف الإذاعات ما فيش إذاعات خاصة بتنتج دراما عشان نجيبها للنهاية البرنامج العام. التلفزيون محظوظ لأنه بيقدر ياخد مواد درامية من فضائيات تانية. أيوة. فالإذاعة ما في أو البرنامج العام ما فيش قدامه حاجة غير إنه يا ينتج يا إما يزيع الدراما بتاعت الإذاعات التانية اللي عندها دراما إن شاء الله. الظروف المالية إن شاء الله يا رب يا رب تتحسن يا رب. بإذن الله، لأن فعلا الأعمال الدرامية دي حاجة مهمة جدا جدا، ويعني إحنا وجداننا وتفكيرنا وأفكارنا وحياتنا كلها يعني مش عايز أقولك اتأثرت تماما بالمسلسلات الدرامية والصور الغنائية الجميلة اللي كنا بنشوفها وتعلمنا منها قيم الحق والخير والجمال، يكفي اسم ويكفي مش عارف ايه، حاجات كتير دندرما وهو في الاصيل يعني حاجات يعني بنفتخر لربعها لخمسها واحد على عشرة منها مفيش. الصديق الثالث معنا في السهرة استاذ سمير عبد الحفيظ، انت ساكت ما اشتركتش معانا في الحديث خالص، طب اتفضل قول بقى الراديو عامل معاك ايه. الراديو حضرتك بعد فترة سماع طويلة جدا اكتسبت من خلال الراديو اصدقاء كتاب مفكرين اعلاميين كبار اعتز بصداقتهم جدا، حسيت كان انا معايا الدنيا كلها من خلال الراديو. يا سلام. هو بقى صديقه ومعشوقه الوحيد الراديو. طبعا احنا عايزين نقول ان انت بتسمع البرامج كلها وعلى طول معانا مشترك معانا في كل البرامج، احنا بنشكرك الحقيقه. طيب اختار لنا بعد اختار لنا ايه من المواد عشان نزعها في السهره. انا عاشق جدا للدراما الاذاعيه. بحبها بقولك بشكل لا يوصف. طيب ها ان بقول لحضرتك ان الدراما الاذاعيه ان الاذاعه تفوقت في الدراما الاذاعيه. طب اختار لنا حاجه عشان نسمعها وتتكلم عنها بقى. مسلسل المطارد الغريب من ادب نجيب محفوظ. المطارد الغريب. يعني بقول لحضرتك ان الاذاعه قبل ما تتعامل المسلسلات في التلفزيون في السينما التلفزيون الإذاعة تفوقت في ده بشكل بليغ جدا. عملت قصة كل إنه قصة نجيب محفوظ الحافيش المطارد الغريب. بقيت بستمتع بها جدا، كل يوم لازم استنى مسلسل 5 وربع عشان اسمع المطارد الغريب. المسلسل الرئيسي هنا القاهرة. من أدب الكاتب الكبير نجيب محفوظ نقدم الحكاية الرابعة من الحرافيش. الخلق صنفين وتالتهم يا حسرة ما فيش، صنف ابن شياطين فتو ويعيش بالتهبيش، وصنف غلبان يا عيني وماشي جنب الحيط، وهم دول اللي بيسموهم الحرافيش. الحرافيش هجانة الحرافيش رجالة، ربك خلقنا ملوك وخلق لنا الحرافيش. الحرافيش. المطارد الغريب. الإعداد الدرامي والحوار فراج إسماعيل، اللحن والغناء سيد مكاوي، الموسيقى جمال سلامة، البطولة صلاح قابيل وليلى طاهر بالاشتراك مع فاروق الدمرداش، الرواية لحنا وغناء خالد الأمير، الإخراج فتح الله الصفتي. الله معلم خضر. مساء الخير يا سيد خضر. مساء الخير يا عم الشيخ أليوبي. ايه مالك قاعد يعني كده لوحدك في الساحة وسرحان قدام التكية؟ بعد صلاة العشاء بحب اجي في الحتة دي واسرح في ملك الكريم. سبحان من له الدوام، وقت طويل فات ولا حدش من عيلة الناجي بقى يقعد القعده دي. ايه في الحته دي كانت قعده جدك الكبير عاشور الناجي الله يرحمه. ايوه الله يرحمه، كان في حياته معنى كبير، ولما اختفى وساب الحاره ترك ذكرى كبيره. الحارة عمرها ما نسيتها. بعدها كبر ابنه شمس الدين جدك ومشي في نفس الطريق العظيم، طريق الخير والحب والإيمان، حافظ على العهد، ولما الحرافيش الغلابة اللي ما كانش ليهم ظهر ولا مأوى قبل جدك الكبير عاشور الناجي، ولما مات شمس الدين ساب للحارة ابنه سليمان الناجي أبوك، ربنا يرحمه ويغفر له ذنوبه. الله يرحمه. الناس بيقولوا انه غلط وما سابش غير اللعنة والضياع. اذكروا محاسن موتاكم. مش دي الحقيقة يا شيخ أليوبي؟ مش ده اللي بيتقال في الحارة؟ محدش يا ابني يعرف ايه المكتوب، ولا فيش انسان معصوم من الخطأ. الناس مش قادرين ينسوا اللي حصل. كل اللي فاكرينه عن ابويا سليمان انه ساب فتحية الغلبانة وتخلى عن الحارة واتجوز امي سنية السمري بنت السرايا اللي جابت لنا وجابت له العار والخراب. ما تنساش انها امك يا خضر. بس الناس ما نسيوش انها هربت مع السقة. ما حدش ناس ان ابويا اتشل بسبب اللي حصل بيني وبين اخويا بكر اللي كان حيقتلني واتهمني في مراته. معقولة كنت اخون اخويا بكر مع مراته رضوانة؟ معقولة يحصل كل اللي حصل؟ طيب عشان وقت سهرتي بقى، احنا دايما متعودين ان في نهاية السهرة بنقول الضيف قدم لنا حاجة تبقى هديتك للسادة المستمعين، فكل واحد يختار حاجة بقى، وهتكون اغنية سريعة بقى، كل واحد يختار اغنية تكون هدية منه للسادة المستمعين. استاذ محمد هتختار ايه؟ هختار اغنية الام. الام؟ ما احنا هنجيبها. يعني لا احنا هنجيبها خلاص. يعني اختار حاجة تانية. هو برضو انا عشان مبقاش بعيد عن الاذاعة، انا عايز اختار تتر لمسلسل اذاعي. طب اتفضل. تتر ايه؟ هو تتر انا مش بيحضرنيش اسم المسلسل دلوقتي، حضرتك قدمتيه في برنامج مطلوب المستمعون اللي هو كان مسلسل ميدان التحرير، او اللي هو كان عامله محمد قابيل واخراج اسماعيل عبد الفتاح. حاضر. ربنا يخليك. حاضر. اذاعه جمهوريه مصر العربيه من القاهره. صلاح قابيل، النجمه عفاف شعيب، الفنان القدير عبد الله فرغلي، نجم الكوميديا نجاح الموجي، القاهرة كامل العدد. قرب قرب خش وجرب واتفرج يا سلام، شوف الدنيا في صندوق دنيا وما تسألش بتاعك. وقرب قرب قرب خش وجرب واتفرج يا سلام، شوف الدنيا في صندوق دنيا وما تسألش بكام. واتفرج يا سلام اتفرج اتفرج. بطولة فاروق نجيب، رأفت فهيم، هادي الجيار، حنان سليمان، وإسماعيل محمود. شلطة شخبطة صورة ملخبطة شيء مش معقول، والإمتى وفين يا مستمعين نصرخ ونقول يا يا يا يا يا ناس يا هو. مع محمد متولي. يا يا يا ناس يا هو. محمد قابيل، موسيقى ماجد عرابي، غناء محمد رؤوف. ياللي بعيد قرب واسمعنا، ده احنا كلامنا اكيد له معنى. ياللي بعيد قرب واسمعنا، ده احنا كلامنا اكيد له معنى. طب وحياك اللي مجمعنا جنب الراديو قصدنا خير. يا يا يا يا يا ناس يا هو. يا يا يا يا القاهرة كامل العدد، تأليف مجدي الجلاد، إخراج إسماعيل عبد الفتاح. سمير هتختار إيه؟ في أغنية عبد الحليم حافظ، يا حبيبي جاني عايز أخدكم في أحضان. أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك. كلمة بقالها يوم وليالي تدوب فيا، عايزة تروح لك وانت بعيدة بعيدة بعيدة عليا. أحبك كلمة بقالها ايام وليالي تدوب فيا. عايزة تروح لك وانت بعيدة بعيدة بعيدة عليا. الكلمة اللي انا عايش بيها احدوب كل الشوق فيها. الكلمة اللي انا عايش بيها راح ادوب كل الشوق فيها. وهقولها واعدها واغني احبك اعيش احبك. هقول احبك اقول احبك واعيش احبك اعيش احبك. احبك احبك يا حياة قلبي. احبك اعيش احبك اعيش احبك اعيش احبك. احبك احبك يا حياة قلبي. طب الاستاذ يسر ياسين هتختار لنا ايه بقى؟ اغاني اسكندرية بقى طبعا. مطربين اسكندرية بدرية السيد Thank you. حكمة وعلمتها لي، بكرة يعدني هسيدك يا عم الصبر طيب وقلبك والله طيب، يا عم الصبر طيب وقلبك والله طيب وتدلع يا شكرا لكم أيها الأصدقاء وكل عام وأنتم بخير، وشكرا للأصدقاء اللي شرفونا في الاستوديو، الأستاذ يوسف ياسين، الأستاذ محمد الطواب، الأستاذ سمير عبد الحافظ، وشكرا لمونتاج زميلي مهندس الصوت أحمد حربي. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم منى بطاخ.